وقوله تعالى في أول الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. هذا معنى الآية عند جمهور المفسرين، أي يخوفكم بأوليائه، أي بأولياء الشيطان، يلقي في قلوب المؤمنين خوفا من أولياء الشيطان من أن يضر العبد أو يناله بأذى. قبل هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا من التخويف، من تخويف الشيطان للمؤمنين بأوليائه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكن انظر إلى الإيمان، إيمان الصحابة رضي الله عنهم، ماذا حدث؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالمؤمن إذا خوف بغير الله تبارك وتعالى يزدد إيمانا بالله وثقة به والتجاء إليه وطلبا منه جل وعلا، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى ذو القوة المتين، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولو كادت السماوات والأرض ومن فيهن عبدا وتولى الله تبارك وتعالى حفظه لم تضره بشيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، أي يلقي في قلوبكم خوفا من أوليائه وأعوانه وأنصاره، فلا تخافوهم، لا يقع في قلوبكم خوف منهم. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولهذا في هذا المقام ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على عمارة قلبه بخوف الله لا بخوف المخلوقات، ويذكر نفسه بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه حسب المؤمن وكافيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يتذكر ذلك ويقوي ذلك في قلبه حتى لا يكون في قلبه إلا خوف الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.